لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تكن صدور عباده وما يعلنون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالنور الساطع والأمر الصادع فجاهد في سبيل ربه وبلغ رسالته حتى أتاه المنون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين كانوا باتباعه يهتدون وعلى أصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم لك الحمد على ما هديت واجتبيت ولك الحمد على ما يسرت لحجاج بيتك الحرام وأمنت ولك الحمد على ما سهلت وعافيت لك الحمد حمدا لا نحصي له عددا يا ذا النعم التي لا تنقطع أبدا قفل الحجيج من المسجد الحرام شاكرين ذاكرين وقد عجت بهم بطاح مكة وفجاجها ملبين مكبرين رافعين إلى الغني الشكور الحاجات مسبرين في أعظم العرصات أحر الدمعات أوبت الجبال مع تسبيحهم وتكبيرهم وضاقت المشاعر بهديهم وأرواحهم والمسلمون في شتى البقاع يشاركونهم التكبير ويتقربون بنسكهم إلى العلي الكبير في أيام هي أفضل أيام الدهر فاللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن المتنسكين نسكهم ومن عامل الصالحات أعمالهم وإنها لفرصة تستحق اليقظة والاقتبال إذ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما من يوم يعتق الله فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة إنه كرم إلهي عظيم وإحسان من المولى الكريم فحذاري أيها الناسك أن ترجع إلى وضع ذي الهوى من بعد الفطام وأعيدك بمن وفقك للبر والخير أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أيها المسلمون من أوفى السدنة لأمرهم وأخلصهم لقضيتهم وأشدهم فيها سدنة الشهوة وعباد الهوى حاديهم في ذلكم إغواء الشياطين وخذلان الرحمن ومآرب كثيرة سفلى لا يعرفون لحرمات الأزمنة والأمكنة إجلالا بل ربما ينشطون فيها ويزيدون على الشر إقبالا ويجلبون لمجتمعاتهم عارا ووبالا في الوقت الذي يُنِّمَتْ فيه وجوه ملايين وقلوبهم شطر المسجد الحرام وقصدوه بأبدانهم من كل فج عميق أو بقلوبهم على من أمن وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما به يحجون أو لم يجدوا إلى الوصول إلى البيت سبيلا وأجهزة الدولة معنية بخدمة ضيوف الرحمن في هذه الظروف الكبيرة للغاية والهدف يروج الأهوائيون لباطلهم ويسخرون كل ما يستطيعون للإعلان عنه والترويج له وهو في ظاهره المطالبة بحقوق المرأة أو على وجه أخص أن تقود المرأة السيارة وفي باطنه كسر لأبواب تؤد من خلالها العفة والفضيلة. وإن المسلم أيها المؤمنون لكيس فطن لا يلدغ من جحر مرتين. المؤمن الغر يتفرس في تلكم الأطروحات المتعلقة بشأن المرأة ليميز بذلكم الخبيث من الطيب وليتنبأ بالمفسد من المصلح. وإن الناظر في أطروحات تحرير المرأة زعموا في بلادنا منذ بدايتها إلى يومنا هذا ليجد أربابها ساركين سبل الذين مكروا السيئات من قبل في عدد من الأقطار الإسلامية، يقتفون أثرهم حذو القذة بالقذة. أطروحات متفقة في لونها وطعمها ورائحتها تفوض سهامها لاستلاب الفضيلة من نساء المسلمين. يزكم الناس بنتنها قوم هم الأقصرون أعمالا الأكثرون تيها وضلالا. أيها المسلمون، كم هي الأطروحات المنابذة للفطرة الوالغة في كل واد مشرقة ومغربة، لكن أشدها وربي عجبا والتي لا ينقضي تناقضها ما يتعلق بالفضيلة والعفة وما يتعلق بالمرأة. جعلوها علكا ملتصقا بأنيابهم أو بأحذيتهم غير خاف عليهم أن إفسادها إفساد للمجتمع بأسره واستئسار للشيطان الرجيم. ثم لا يلقون في جدالهم إلا الباطل المأخون والشبه والظنون التي تضحك العقلاء ذوي الفطرة المستقيمة ويهوشون بها ويشوشون ويؤولون ويحرفون ويكذبون، والله أعلم بما يعون. وتحت الروع اللبن الصريح، إنه حوار آسن لطول ما لبث لا يتقدم ولا يتطور ولا يبنى على مقدمات ومعطيات، إذ هم يبحثون عن مسالك لترويج الباطل من خلال المتشابهات أو الحجج الواهيات، ثم لا يستمعون بل ولا يريدون سماع ما يرد باطلهم، بل لا يستمعون إلا إلى ما يشتهون نائين عن الحجة الواضحة حين أتت علماء بنيانهم الواهي من القواعد، فيصمون أسماعهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا مهما تلقتهم البينات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، على حد قول القائل أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أشاء. إنهم لا يحتفون بآية ولا يفرحون بحديث إلا حينما يشبهان من خلالهما بباطلهم ويزوقون له. وها نحن نرى على مدى السنين المتأخرة كثيرا من زحام المعدومين المجهولين من أهل الريب والفتن المختارين في ثياب الإعلام، وقد شرحوا بالمنكر صدرا فانبسطت ألسنتهم بالسوء وجرت أقلامهم بالسوء، أفتواصوا بمزاحمة الفطرة ومنابذة الشريعة؟ بل هم قوم طاغون. أيها المؤمنون، مخطئ وربي من ظن أن الأمر لا يعدو مطالبة بحاجة اجتماعية ملحة متمثلة بقيادة المرأة للسيارة ليس إلا، فهذا ظن الذين لبس عليهم ودلس من غير إنكار أن في المطالبين بذلك مخدوعين لم يتبينوا مآرب أكابر المطالبين بها المحرضين على فعلها قسرا. أما أولئك الملحون في طرحها المتولون كبرها فربما سمعت في أقوالهم إظهارا للغيرة على الأعراض والحرص على المرأة، ولكن حين النظر في سائر الأطروحات يتبين لك الضد من ذلك ولا غر. فقد قال الحكيم ألم ترى أن الماء يكدر طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا، وإلا فكيف يحتج بخلوة السائق مع المرأة في السيارة من يدعو إلى الاختلاط المقنن؟ بل كيف يستقيم الاحتجاج بخلوة السائق في السيارة من يمجد الفتاة الطموح كما زعم حين صعدت إلى أعلى قمة جبل في العالم دون أن ينكر منها اختلاطا أو خلوة في صعودها الطويل؟ بل تأملوا حجم التناقض أجركم الله، تأملوه في من ينكر ذلك ثم يسكت عما هو أشد خلوة وأعظم خطرا، كما في الطب مثلا في خلوة الطبيب بالممرضة وجها لوجه وهو صاحب الولاية والسلطة في عيادته وفي غرف مغلقة، أو في تلك التي تذكر بلا حياء أنها تخشى من نظر السائق إليها بالمرآة وهي تخرج على شاشات التلفاز متبرجة سافرة خاضعة للقول. وثمة مقالة لا يخفى عليهم زيفها، وهي الاستغناء بقيادة المرأة للسيارة عن السائقين، متغافلين على كثرة ما يسمعون عن أن المرأة حين قادت السيارة في البلاد المجاورة لم يستمع عن السائق بعد ذلك، بل زادوا بذلك مقيم بلة. ناهيكم عن كون هذه الحملات الآثمة والعناد الأرعن وركوب الرأس في أمور مصيرية كهذه، إنما تقاد ويخطط لها من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ويتولى كبر الدعوة إليها داخليا رافضة حاقدون متعصبون أو منافقون مرضوا على النفاق، إنما هم عرق دخيل دساس. ثم أين هي حقوق المرأة الحقة في أمومتها وفطرتها وإنصافها من التعنت والظلم والعضل وكفالتها إن هي فقدت المعيل؟ كل هذه وغيرها ينبئ بأن وراء الأكمة ما وراءها، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن واقع المسلمين ومشكلاتهم ينبغي أن تحل في أراضيهم وبأيديهم وعلى هدى من دينهم. أما التسول على أخلاق الأجنبي فلا يخبر إلا كما قيل: وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب. وما هذه الأمرحات المذكاة بمداد الخبث إلا دعوة لأن تئذ المرأة نفسها وهي حية، أشد من وعد الجاهلية بلا شك، أن تئذ نفسها في كرامتها وعفتها واعتزازها. وإن الأمر قد بات من الخطورة بمكان، بحيث لا يصلح له إلا الكبار من الناس من آباء وأولياء ومسؤولين. أما أصحاب الباطل فلم يبدأوا في البدء والإعادة في سبيل تحقيق باطلهم. ولقد ذكرنا الموقف الرسمي في منع القيادة بقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد قيل أيضا: رب حكمة من مسؤول تكون كالسد المنيع في طريق السيول. إذ يدعو هؤلاء إلى قيادتها السيارة يدركون أنها بقيادتها ستخلع حجابها وستتعرض لمشكلات كثيرة، من أقلها التحرش، وستخالط الرجال في أماكن شتى لا حصر لها، وأن قيادتها بريد خروجها من بيتها وسبيل لسماجات تأتي من بعد ذلك تباعا، وأن للناس إذا تحققت بعد ذلك معالجتها إلا بعد لؤم وشدائد وصعوبات بالغة ربما لا تثمر عن كبير نتيجة. وإن كان هذا الموقف الرسمي قد ألجم دعاة الفتنة، فلنحذر من أن تكون التوعية وجهود المدافعة لمثل هذا الباطل من أن تكون آنية ووقتية، فالمكر كبار، وسنة الله إيقاظ أولي الإصلاح بمثل هذه الأمور، وحال المصلحين المكتسبين في إيقاف مثل هذه الخطوات التغريبية أثابهم الله ورفع مقدارهم وأعلى منارهم، حالهم معاذ الله أن يمر على السمع والبصر إعلان المنكر والمناداة فيه، ولا يكون للمصلحين منا في وجه هذا العدوان صوت جهير بإحسان يبلغ الحاضر والباد. فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببكسى ونعمى والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا دللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. وليس ذلك إلا بفضل الله ومنته أولا. إنه لابد من مقاومة هذه الشبهات والشهوات الجامحة، وأن يعي الدعاة والمصلحون دورهم الحقيقي في ذلك، وإلا فلن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، ومتى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الرتايا. والله المستعان. وجماع الأمر أن الهدى هو هدى الله، وأن العدل والإنصاف في شريعته وصفته. أفيظنون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ كانت المرأة في ظل الأكيد سلعة كانت بأسواق العبيد، وأدوها كبلوها بحديد. كانت الدنيا ظلاما مطلقا وسياط الظلم لفحا محرقا، فأتى الهادي عليهم مشفقا. صلوا وسلموا على خير البريه وأزكى البشريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في دورنا، واصلح ولاه امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاه امورنا وجميع ولاه امور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اصرف عنهم بطانه السوء وشرها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ارم لهذه الامه امرا رشدا يعز فيها اهل طاعتك، ويهدى فيها اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم انصر اخواننا المضطهدين في دينهم واوطانهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم بفتحك فتحا مبينا. اللهم يا فتاح افتح لهم فتحا مبينا. اللهم يا ولي المؤمنين، يا ناصر المستضعفين، تول امر اخواننا فيمن توليت. اللهم تول امرهم فيمن توليت. اللهم احفظهم بحفظك التام، واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم انت المفزع في كل بليه، وانت المستعان من كل شده. نسألك اللهم ان ترفع عن اخواننا البلاء والضراء. اللهم يا رب ارفع عنهم البلاء والضراء. اللهم يا رب ارفع عنهم البلاء والضراء. اللهم اجعلهم من كيد الظالمين في حصن حصين، واجعلهم من عدوان المعتدين في قرار امين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل كيد الظالمين في ضلال، واجعل سعيهم في سفال، وعاقبه امرهم الى وبال. يا ذا العزه والجلال، نذر بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.